أعوذ بالله من الفقر والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا حول المقام الثالث، واليوم نتكلم عن المقام الرابع، وسوف نتكلم عما فيه من أبواب على نحو الإجمال، ونترك الكلام حول التفصيل إلى الدروس التي ستأتي إن شاء الله. أما اليوم فنتكلم عن العناوين العامة فقط. المقام الرابع فيما يتعلق بالقوى الثلاث من العاقلة وقوتي الغضب والشهوة، أو بإثنتين منها من الرذائل والفضائل: الحسد ودمه، الغبطة وبواعث الحسد. وطبعا هذه كلها عناوين، ومن العناوين: لا تحاسد بين علماء الآخرة والعارفين، علاج الحسد، القدر الواجب في نفي الحسد، النصيحة، الإيذاء والإهانة، كف الأذى، ذم الظلم، العدل، إخافة المؤمن، إدخال السرور على المؤمن، ترك إعانة المسلمين، قضاء حوائج المسلمين، المداهنة في الأمر بالمعروف، السعي فيه وجوبه وشروطه، لا تشترط العدالة فيه، مراتبه، ما ينبغي في الآمر والناهي، أنواع المنكرات، الهجران، التآلف، قطع الرحم، صلة الرحم، المراد منه حقوق الوالدين، برهما، حق الجار، حدود الجوار وحقه، طلب العثرات، ستر العيوب، إفشاء السر، كتمان السر، النميمة، السعاية، الإفساد بين الناس، الإصلاح، الشماتة، المراءة، علاجه، طيب الكلام، السخرية، المزاح، المذموم منه، الغيبة، لا تنحصر الغيبة باللسان، بواعثها، دمها، مصوغاتها، كفاراتها، البهتان، المدح، الكذب، دمه، مصوغاته، التورية، المبالغة، شهادة الزور، علاج الكذب، الصدق ومدحه، أنواعه، اللسان أضر الجوارح، الصمت حب الجاه، دمه، الجاه أحب من المال، لا بد للإنسان من جاه، دفع إشكال، الكمال الحقيقي في العلم والقدرة والجاه والمال، علاج حب الجاه، الخمول، مراتب حب المدح، أسبابه، علاجه، ضد حب المدح، الرياء، دمه، أقسامه، تأثير الرياء على العبادة، السرور بالاطلاع على العبادة، متعلقات الرياء، بواعثه، الرياء الجلي والخفي، كيف يفسد الرياء العمل، شوائب الرياء الموطلة للعمل، علاجه، الوسوسة بالرياء، الإخلاص، مدحه، آفاته، النفاق. أول ما سنتكلم إن شاء الله عنه في الباب في المقام الرابع سوف نتكلم عن الحسد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.